السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض أخرجه مالك مرسلا والحاكم مسندا وصححا. وفي هذه النصوص من الآيات والأحاديث أمور هامة جدا يمكن إجمالها فيما يلي: أولا أنه لا فرق بين قضاء الله وقضاء رسوله، وأن كل منهما ليس للمؤمن الخيارة في أن يخالفهما، وأن عصيان الرسول كعصيان الله تعالى وأنه ضلال مبين. ثانيا أنه لا يجوز التقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كما لا يجوز التقدم بين يدي الله تعالى، وهو كناية عن عدم جواز مخالفة سنته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم في آداب الموقعين: أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضي. ثالثا أن التولي عن طاعة الرسول إنما هو من شأن الكافرين. رابعا أن المطيع للرسول مطيع لله تعالى. خامسا وجوب الرد والرجوع عند التنازع والخلاف في شيء من أمور الدين إلى الله وللرسول. قال ابن القيم: فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفصل يعني قوله وأطيع الرسول إعلاما بأن طاعته تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يأمر بطاعته للأمر استقلالا، بل حذف الفعل وجعل طاعته في ضمن طاعة الرسول انتهى. ومن المتفق عليه عند العلماء أن الرد إلى الله إنما هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، وأن ذلك من شروط الإيمان. سادسا أن الرضا بالتنازع بترك الرجوع إلى السنة للخلاص منه سبب شرعي لفشل المسلمين في جميع جهودهم ولذهاب قوتهم وشوكتهم. وإذا أقول سادسا أن الرضا بالتنازع بترك الرجوع إلى السنة للخلاص منه سبب شرعي لفشل المسلمين في جميع جهودهم ولذهاب قوتهم وشوكتهم. سابعا التحذير من مخالفة الرسول لما لها من العاقبة السيئة في الدنيا والآخرة. ثامنا استحقاق المخالفين لأمره صلى الله عليه وسلم الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. تاسعا وجوب الاستجابة لدعوة الرسول وأمره، وأنها سبب الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة. عاشرا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة والفوز العظيم، وأن معصيته وتجاوز حدوده سبب لدخول النار والعذاب المهين. حادي عشر أن من صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر أنهم إذا دعوا إلى أن يتحاكموا إلى الرسول ولا سنته لا يستجيبون لذلك، بل يصدون عنه صدودا. ثاني عشر وأن المؤمنين على خلاف المنافقين، فإنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى الرسول بادروا إلى الاستجابة لذلك، وقالوا بلسان حالهم وقالهم سمعنا وأطعنا، وأنهم بذلك يصيرون مفلحين ويكونون من الفائزين بجنات النعيم. ثالث عشر كل ما أمرنا به الرسول يجب علينا اتباعه فيه، كما يجب علينا أن ننتهي عن كل ما نهانا عنه. رابع عشر أنه أسوتنا وقدوتنا في كل أمور ديننا إذا كنا ممن يرجو الله واليوم الآخر. خامس عشر وأن كل ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما له صلة بالدين والأمور الغيبية التي لا تعرف بالعقل ولا بالتجربة فوحي من الله إليه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. سادس عشر وأن سنته صلى الله عليه وسلم هي بيان لما أنزل إليه من القرآن. سابع عشر أن القرآن لا يغني عن السنة، بل هي مثله في وجوب الطاعة والاتباع، وأن المستغني به عنها مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام غير مطيع له، فهو مخالف لما سبق من الآيات الآمرة بطاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام. الثامن عشر أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، وكذلك كل شيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس في القرآن فهو مثل ما لو جاء في القرآن، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. تاسع عشر أن العصمة من الانحراف والضلال إنما هو التمسك بالكتاب والسنة، وأن ذلك حكم مستمر إلى يوم القيامة، فلا يجوز التفريق بين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هذه النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة كما أنها دلت دلالة قاطعة على وجوب اتباع السنة اتباعا مطلقا في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يرضى بالتحاكم إليها والخضوع لها فليس مؤمنا، فإني أريد أن ألفت نظركم إلى أنها تدل بعموماتها وإطلاقاتها على أمرين آخرين هامين أيضا. الأول أنها تشمل كل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة، وذلك صريح في قوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، وقوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، متفق عليه. وقوله: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار، رواه الإمام مسلم في صحيحه وابن منده وغيرهما كما خرجته في الأحاديث الصحيحة رقم 57 و100. والأمر الثاني أنها تشمل كل أمر من أمور الدين، لا فرق بين ما كان منه عقيدة علمية أو حكما عمليا أو غير ذلك، فكما كان يجب على كل صحابي أن يؤمن بذلك كله حين يبلغه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي آخر، وكان يجب كذلك على التابعي حين يبلغه من الصحابي، فكذلك كان لا يجوز له مثلا أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في العقيدة بحجة أنه خبر أحد، فكذلك لا يجوز لمن بعده أن يرده بنفس الحجة ما دام أن المخبر به ثقة عنده. وهكذا ينبغي أن يستمر الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين كما سيأتي النص بذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا السنة النبوية وأهملوها بسبب أصول تبناها بعض علماء الكلام وقواعد زعمها بعض علماء الأصول والفقهاء المقلدين، كان من نتائجها الإهمال المذكور الذي أدى بدوره إلى الشك في قسم كبير منها ورد قسم آخر منها لمخالفتها لتلك الأصول والقواعد، فتبدلت الآية عند هؤلاء، فبدل أن يرجعوا بها إلى السنة ويتحاكموا إليها فقد قلبوا الأمر ورجعوا بالسنة إلى قواعدهم وأصولهم، فما كان منها موافقا لها قبلوها وإلا رفضوها، وبذلك انقطعت الصلة التامة بين المسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة عند المتأخرين منهم، فعادوا جاهلين بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وعبادته وصيامه وقيامه وحجه وأحكامه وفتاواه، فإذا سئلوا عن شيء من ذلك أجابوك إما بحديث ضعيف لا أصل له أو بما في المذهب الفلاني، فإذا اتفق أنه مخالف للحديث الصريح وذكروا به لا يذكرون ولا يقبلون الرجوع إليه لشبهات لا مجال لذكرها الآن، وكل ذلك سببه تلك الأصول والقواعد المشار إليها، وسيأتي قريبا ذكر بعضها إن شاء الله تعالى. ولقد تعمل هذا الوباء وطم كل البلاد الإسلامية والمجلات العلمية والكتب الدينية إلا نادرا، فلا تجد من يفتي فيها على الكتاب والسنة إلا أفرادا قليلين غضباء، بل جماهيرهم يعتمدون فيها على مذهب من المذاهب الأربعة، وقد يتعدونها إلى غيرها إذا وجدوا في ذلك مصلحة زعموا، وأما السنة فقد أصبحت عندهم ليست منفية إلا إذا فرضت المصلحة أيضا، كما فعل بعضهم بالنسبة لحديث ابن عباس في الطلاق بلفظ ثلاث، وأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر طلقة واحدة، فقد أنزلوها منزلة بعض المذاهب المرجوحة، وكانوا من قبل أن يتبنوه من قبل وكانوا قبل أن يتبنوه يحاربونه ويحاربون الداعين إليه. وإن مما يدل على غربة السنة في هذا الزمان وجهل أهل العلم والفتوى بها جواب أحد المجلات الإسلامية السيارة على سؤال هل تبعث الحيوانات إلى آخره، ونصه قال الإمام الآلوسي في تفسيره ليس في هذا الباب يعني بعث الحيوانات نص من كتاب أو سنة يعول عليه يدل على حشر غير الثقلين من الوحوش والطيور. هذا كل ما اعتمده المجيب المشار إليه، وهو شيء عجيب يدلكم على مكر إهمال أهل العلم فضلا عن غيرهم لعلم السنة، فقد ترك في بعض الحيوانات أكثر من حديث واحد يصرح بأن الحيوانات تحشر ويقتص بعضها من بعض، من ذلك حديث مسلم في صحيحه لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقابل الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وثبت عن ابن عمر وغيره أن الكافر حين يرى هذا القصاص فيقول يا ليتني كنت ترابا. فما هي تلك الأصول والقواعد التي أقامها الخلف حتى صرفتهم عن السنة ودراستها دراسة واتباع؟ وجوابا على ذلك أقول يمكن حصرها في الأمور الآتية. الأول، قال بعض علماء الكلام إن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، وصرح بعض الدعاة الإسلاميين اليوم بأنه لا يجوز أخذ العقيدة منه بل يحرم. الثاني، بعض القواعد التي تبنتها بعض المذاهب المتبعة في أصولها، يحضرني الآن ما يلي: ألف، تقديم القياس على خبر الآحاد. ب، رد خبر الآحاد إذا خالف الأصول. جيم، رد الحديث المتضمن حكما زائدا على نص القرآن بدعوى أن ذلك نسخ الله والسنة لا تنسخ القرآن. دال، تقديم العام على الخاص عند التعارض أو عدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر واحد. ها، تقديم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح. الثالث، التقليد واتخاذه مذهبا ودينا. فندرس الآن هذه الأصول الثلاثة على ضوء الكتاب والسنة والنصوص المتقدمة لنتبين منها حقيقتها في فصول ثلاث مبتدئين بالأول. فالأول منها الفصل الأول، حديث الآحاد. إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة يقولون في الوقت نفسه بأن الأحكام الشرعية تثبت بحديث الآحاد، فقد فرقوا بين العقائد والأحكام في الحديث. فهل تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة؟ كلا، بل هي بعمومها وإطلاقاتها تشمل العقائد أيضا وتوجب اتباعه صلى الله عليه وسلم فيها، لأنها بلا شك هي مما يشمله قوله تعالى أمرا في آية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهكذا أمره تعالى بطاعته صلى الله عليه وسلم، والنهي عن عصيانه والتحذير من مخالفته، وثناؤه على المؤمنين الذين يقولون عندما يدعون للتحاكم إلى الله ورسوله سمعنا وطعنا، كل ذلك يدل على وجوب طاعته واتباعه عقيدة كما يجب اتباعه حكما. وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، فإنما من ألفاظ العموم الشمول كما هو معلوم. وأنت لو سألت هؤلاء القائلين بوجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام دون العقائد الدليل عليه لاحتجوا بهذه الآيات السابقة وغيرها مما لم نذكره اختصارا. فما الذي حملهم على استثناء العقيدة من وجوب الأخذ بها وهي داخلة في عموم الآيات؟ لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت مع الزمن لديهم عقيدة، وهي أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن، ويعنون به الظن الراجح طبعا. الذي لا يجوز الأخذ به إنما هو الظن اللغوي المراد يقف للخرص والتخمين والقول بغير علم، وأنه يحرم الحكم به في الأحكام أيضا كالعقائد والأخر. وإذا كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول المتقدم أن كل الآيات والأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام تدل أيضا بعمومها وشمولها على وجوب الأخذ به في العقائد أيضا. والحق أن التفريق بين العقيدة والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام لا يعرفها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين اليوم في العصر الحاضر. وإن من أعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم هو هذه الكلمة، كلما ضعف إيمانهم عن التصديق بحديث حتى ولو كان متواترا عند أهل العلم الحديث كحديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، فإنهم يتفكرون بقولهم حديث الآحاد لا يثبت به عقيدة. وموضع العجب أن قولهم هذا هو في نفسه عقيدة، كما قلت مرة لبعض من ناظرتهم في هذه المسألة. وبناء على ذلك فعليهم أن يأتوا بالدليل القاطع على صحة هذا القول، وإلا قوم متناقضون فيه وهيهات هيهات، فإنهم لا دليل لهم إلا مجرد الدعوة والظن والخرص. ومثل ذلك مردود في الأحكام فكيف في العقيدة؟ وبعبارة أخرى، لقد فروا من القول بالظن الراجح في العقيدة فوقعوا فيما هو أسوأ منه وهو قولهم بالظن المرجوح فيها. فاعتبروا يا أولي الأبصار وما ذلك إلا بسبب البعد عن التفقه بالكتاب والسنة والاهتداء بنورها مباشرة والانشغال عنه بآراء الرجال، فإن هناك أدلة أخرى أخص في الدلالة مما سبق أرى أنه لا بد وبيان وجه دلالتها. على وجوب الأخذ بخبر الواحد في العقيدة، الأول قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقد حض الله تبارك وتعالى المؤمنين على أن ينفر طائفة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه دينهم ويتفقهوا فيه. ولا شك أن ذلك ليس خاصا بما يسمى بفروع الأحكام بل هو عام، بل المقصود به أن يبدأ المعلم والمتعلم بما هو الأهم فالأهم تعليما وتعلما. ومما لا ريب فيه أن العقائد أهم من الأحكام، ومن أجل ذلك زعم الزاعمون أن العقائد لا تثبت بحديث الآحاد، فيبطل ذلك عليهم هذه الآية الكريمة. فإن الله كما حض فيها الطائفة على التعلم والتفقه عقيدة وأحكاما حضهم على أن ينزروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه من العقائد والأحكام. والطائفة في لغة العرب تقع على الواحد فما فوقه، فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحاد عقيدة وحكما لما حض الله الطائفة على التبرير معللا ذلك بقوله تعالى لعلهم يحذرون، الصريح في أن العلم يحصل بإنذار الطائفة، فإنه كقوله تعالى في آيات الشرعية والكونية لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون لعلهم يهتدون. فالآية نص في أن خبر الآحاد حجة في التبليغ عقيدة وأحكاما. الثاني قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبعه ولا تعمل به. ومن المعلوم أن المسلمين لم يزالوا من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ويعملون بها ويثبتون بها الأمور الغيبية والحقائق الاعتقادية مثل بدء الخلق وأشراط الساعة، بل ويثبتون بها لله تعالى الصفات. فلو كانت لا تفيد علما ولا تثبت عقيدة لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قطعوا ما ليس لهم به علم، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مختصر الصواعق. الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا، فإنها تدل على أن العدل إذا جاء بخبر ما الحجة قائمة وأنه لا يجب التثبت. ولذلك قال ابن القيم: وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد أنه لا يحتاج إلى التثبت، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم. ومما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال رسول الله كذا وفعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من صحابي غيره. وهذه شهادة من القائل وجزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نسب إليه من قول أو فعل. فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. انتهى. والسنة العملية التي جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حياته وبعد وفاته تدل أيضا دلالة قاطعة على عدم التفريق بين حديث الآحاد في العقيدة والأحكام، وأنه حجة قائمة في كل ذلك. ونذاكر الآن بإذن الله بعض ما وقفت عليه من الأحاديث الصحيحة في ذلك. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. وقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية. وقوله تعالى: إن جاء فاسق بنبأ فتبينوا. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. ثم ساق الإمام البخاري أحاديث مستدلا بها على ما ذكر من إجازة خبر الواحد، والمراد بها جواز العمل به والقول بأنه حجة. فأسوق بعض منها. الأول: عن مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده نحو من 20 ليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهدنا أو قد اشتقنا سألنا عن من تركنا بعدنا، فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فقد أمر صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء الشباب أن يعلم كل واحد منهم أهله، والتعليم يعم العقيدة، بل هي أول ما يدخل في العموم كما سبق. فلو لم يكن خبر الأحاد تقوم بالحجة لم يكن لهذا الأمر معنى. الثاني: يعني أنس بن مالك أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: بعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة. أخرجه مسلم ورواه البخاري مختصرا. قلت: فلولا تقوم الحجة بخبر الواحد لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه أبا عبيدة وحده. وكذلك يقال في بعده صلى الله عليه وسلم إليهم في نوبات مختلفة أو إلى بلاد منها متفرقة غيره من الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري، وأحاديثهم في الصحيحين وغيرهما. ومما لا ريب فيه أن هؤلاء كانوا يعلمون الذين أرسلوا إليهم العقائد في جملة ما يعلمونهم. فلو لم تكن الحجة قائمة بهم عليهم لم يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرادا، لأنه عبث يتنزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الإمام الشافعي في الرسالة، وهو صلى الله عليه وسلم: لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان قادرا على أن يبعث إليهم فيشافههم، أو يبعث إليهم عددا فبعث واحدا يعرفونه بالصدق. الثالث: عن عبد الله بن عمر قال: بين الناس بقبى في صلاة الصبح إن جاءهم آت، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوه من الشام فاستداروا إلى الكعبة. رواه البخاري ومسلم. ف هذا نص على أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر الواحد في نفس ما كان مقطوعا عندهم من وجوب استقبال بيت المقدس، فتركوا ذلك واستقبلوا الكعبة بخبره، فلولا أنه حجة عندهم ما خالفوا المقطوع عندهم من القبلة الأولى. قال ابن قيم: ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل شكروا على ذلك. الرابع عن سعيد بن جبير قال: قلت ابن عباس إن نوفا بكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بل إسرائيل، فقال ابن عباس: كذب عدو الله. أخبرني أبي بن كعب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى عليه السلام صاحب الخضر. أخرجه الشيخان مطولا والشافعي هكذا مختصرا، وقال: فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكذب به امرأ من المسلمين، إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه دلالة على أن موسى بن إسرائيل صاحب الخضر. قلت: هذا القول من الإمام الشافعي رحمه الله دليل على أنه لا يرى التفريق بين العقيدة والعمل في الاحتجاج بخبر الآحاد، لأن كون موسى عليه السلام هو صاحب الخضر عليه السلام هي مسألة علمية وليست حكما عمليا كما هو بين. ويؤيد ذلك أن الإمام رحمه الله تعالى عقد فصلا هاما في رسالة تحت عنوان الحجة في تثبيت خبر الواحد، وساق تحته أدلة كثيرة من الكتاب والسنة من الصفحة 41 إلى الصفحة 53 بعد 400، وهي أدلة مطلقة أو عامة تشمل بإطلاقها وعمومها أن خبر الواحد حجة في العقيدة أيضا، وكذلك كلامه عليها عام أيضا. وختم هذا البحث بقوله: وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها، ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل، وكذلك حكي لنا عن من حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان، وهذا عام أيضا. وكذلك قوله في الصفحة 57 بعد 400: ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاهلي، ولكني أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد. وهذا من وعيه وتدقيقه رحمه الله في التعبير عن مقصده تعبيرا علميا دقيقا. وبالجملة فأدلة الكتاب والسنة وعمل الصحابة وأقوال العلماء تدل دلالة قاطعة على ما شرحنا، ألا وهو وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة سواء ما كان في الاعتقاديات أو العمليات، وأن التفريق بينهما بدعة لا يعرفها السلف. ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث الخبريات العلميات يعني العقيدة كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه دينا، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته. ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأسماء والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار، دون الإخبار عن الله والعمليات أمران العلم والعمل. والمطلوب من العلميات أيضا العلم والعمل، وهو حب القلب وبغضه، وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته، وبغضه الباطل الذي يخالفها. فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع. فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه، وذلك عمل بل هو أصل العمل. وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان، حتى ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال، وهذا من أقبح الغلط وأعظمه. فإن كثير من الكفار البخاري كانوا جازمين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم غير شاكين فيه، غير انه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلب من حب ما جاء به والرضا وارادته والموالاه والمعاداه عليه. فلا تهمل هذا الموضع، فانه مهم جدا به تعرف حقيقه الايمان. فالمسائل العلميه عمليه، والمسائل العمليه علميه، فان الشارع لم يكتف من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. فتحرر من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ان التفريق المذكور مع كونه باطلا بالاجماع لمخالفته ما جرى عليه السلف مع ظواهر الادله المتقدمه على مخالفته، فهو باطل ايضا من جهه تصور المفرقين عدم وجوب احترام العلم بالعمل والعمل بالعلم. وهذه نقطه هامه جدا تساعد المؤمن على تفهم الموضوع فهما صحيحا وعلى الإيمان ببطلان تفريق المذكور يقينا. ثم إنما تقدم من البحث وتحقيق القول ببطلان تفريق المذكور إنما هو قائم كله على افتراض صحة القول بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن الراجع ولا يفيد اليقين ولا علم القاطع. فينبغي أن يعلم أن ذلك ليس مسلما على إطلاقه، بل فيه تفصيل مذكور في موضعه، والذي يهمنا ذكره الآن هو أن خبر الآحاد يفيد العلم واليقين في كثير من الأحيان، من ذلك الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم ينتقد عليهما، فإنه مقطوع بصحته. والعلم اليقيني النظري حاصل به كما زعم به الإمام ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث، ونقله الحافظ ابن كثير في مختصره، ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية، وتبعه العلامة ابن القيم الجوزية في مختصر الصواعق، ومثل له بعدة أحاديث منها حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى وأمثال ذلك. قال ابن القيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين. أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك النزاع، وأما الخلف فما هذا مذهب الفقهاء الكبار أصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولة في خلف الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، مثل الترسل والمثل الغراجي من الحنفية، والشيخ أبي حامد وأبي الطيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية، وفي قوى زمان داد وغير من المالكية، ومثل القاضي أبي يعلى وقيادي موسى وأبي الخطاب وغير من الحنبلية، ومثل أبي إسحاق الأسفاريني وابن فورك وأبي إسحاق النظام من المتكلمين، وذكره ابن الصلاح وصححه واختاره، ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى به، وإنما قال بموجب الحجة الصحيحة، وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم عين وعيون وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله ابن الصلاح اعترض به عن الجمهور، وأعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن حابس، وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الأمدي وإلى ابن الخطيب، فإن على سندهم صعدوا إلى الوزاري والجويني والباقلاني. قال وجميع الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمر، والحجة على قول الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقا وعملا إجماع منهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة كما لو اجتمعت على موجب عموم أو مطلق أو اسم حقيقة أو على موجب قياس، فإن هذا تجتمع على خطأ، وإن كان الواحد منهم لو جوز النظر إليه لن يؤمن عليه الخطأ، فإن العصمة تثبت بالنسبة الإجماعية، كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحد من المخبرين المختلف ولا يجوز على مجموعة. والأمة معصومة من الخطأ في روايتها ورأيها. قال والآحاد في هذا الباب قد تكون ظنونا بشروطها، فإذا قويت صارت علوما، وإذا ضعفت صارت أوهاما وخيالات فاسدة. قال واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ أبو عمر ومن قبله من العلماء وما قبله من العلماء كالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره، فإنما تلقاه أهل الحديث وعلماءه بالقبول والتصديق، فهو محصل للعلم مفيد لليقين، ولا عبرة بمن عداه من المتكلمين والأصوليين، فإن الاعتبار بالإجماع على كل من المؤمنين بأهل العلم به دون غيرهم، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحات والأطباء، وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم من الحديث وطرقه وعدده، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم الضابطون لأقواله وأفعاله المعتنون بها أشد من عناية المقلدين بأقوال متبوعيهم. فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وينقسم إلى عام وخاص، فيتواتر عند الخاص كما لا يكون معلوما لغيرهم فضلا أن يتواتر عندهم، فهذا الحديث من شدة عنايتهم بصلة نبيهم وضبطهم بأقواله وأفعاله وأحواله يعلمون من ذلك علما لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به البتة. قال ابن القيم: وإنما أتي ينكر بفاسدة خبر الواحد العلم من جهة القياس الفاسد، فإن وقاس المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن عام للأمة أو بصفة من صفات رب تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة ولا بعد ما بينهما، فإن المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه كذب عملا أو خطأ ولم يرى ما يدل على كذبه لزم من ذلك إضلال الخلق، إذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة من قبول وعملت بموجبه وأثبتت به صفات الرب وأفعاله، فإن ما يجب قبوله شرع من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمر، لا سيما إذا قبلته الأمة كلهم، وهكذا يجب أن يقال في كل دليل يجب اتباعه شرعا لا يكون إلا حقا فيكون مدلوله ثابتا في نفس الأمر، هذا فيما يخبر به عن شرع الرب تعالى وأسمائه وصفاته بخلاف الشهادة المعينة على مشهود عليه معين، فهذه قد لا يكون مقتضاها ثابتا في نفس الأمر. وسر المسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعقد الله للأمة وتعرف به إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات أسمائه وصفاته كذبا وباطلا في نفس الأمر، فإنه من حجج الله على عباده، وحجج الله لا تكون كذبا وباطلا بل لا تكون إلا حقا في نفس الأمر، ولا يجوز أن تتكافأ أدلة الحق والباطل، ولا يجوز أن يكون الكذب على الله وشرع ودينه مشتبها بالوحي الذي أنزله على رسوله وتعبد به خلقه، بحيث لا يتميز هذا عن هذا، فإن الفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب ووحي الشيطان ووحي الملك عن الله أظهر من أن يشتري أحدهما الآخر، ألا وقد جعل الله الحق نورا كنور الشمس يظهر البصائر المستنيرة وألبس الباطل ظلمة كظلمة الليل، وليس بمستنكر أن يشتري الليل بالنهار على عام البصر كما يشتري الحق بالباطل على عام البصيرة. قال معاذ بن جبل: تلقى الحق ممن قاله فإن على الحق نورا، ولكن لما أظلمت القلوب وعميت البصائر بالإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وزادت ظلمة باتفاقها بآراء الرجال كذب على الحق بالباطل، وتجاوزت على أحاديثه الصحيحة التي رواها أهل الأمة وأرزقها أن تكون كذبا، وجاوزت على الأحاديث الباطلة المكذوبة المختلقة التي توافقها أهواها أن تكون صدقا فاحتجت بها. قال: وإنما المتكلمون أهل علم وجهل يقيسون خبر الصديق والفاروق وغير كعب يصارع أحد الناس مع غير الفرق المبين بين المخبرين، فمن أظلم ممن سوى بين خبر الواحد من الصحابة وخبر الواحد من الناس في عدم استفادة العلم، وهذا بمنزلة من سوى بينهم في العلم والدين والفضل، فإذا قالوا أخباره وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم فهم مخبرون عن أنفسهم أنهم لن يستفيدوا من العلم، فهم صادقون فيما يخبرون به عن أنفسهم، كاذبون في إخبارهم أنها لا تفيد العلم لأهل الحديث والسنة، إذ لا يحصل له من الطرق التي استفاد بها العلم أهل السنة ما حصل له، فقالوا لا نستفيد بها العلم لن يجب منع نفس العلم على ذلك، وهذا بمنزلة الإدلال على أن الواجد للشيء العالم به غير واجد له ولا عالم به، فهو كمن يجد من نفسه وجعا أو لذة أو حبة أو حبا أو بغضا، فينتصب له من يستدل على أنه غير واجع ولا متألم ولا محب ولا مضغط، ويكسب له من الشبه التي غايتها أني لم أجد ما وجدته، ولو كان حقا لاشتركت أنا وأنت فيه، وهذا عين الباطل، وما أحسن ما قيل: أقول للائم المهدي ملامته ذق الهوى وإن استطعت الملام لمي. قالوا: لا، افرض ان ايتك الا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وانصرف عليه، فتفصحوا واجمعوا واجعل معرفة أحوال نقلته وسيرتهم وأعرض عما سواهم وجعل غاية طلبك ونهاية فضلك بل احرص عليه وترفع أتباع المذاهب على معرفة مذاهب أمتهم بحيث حصل لهم العلم الضروري بأنها مذاهبهم وأقوالهم ولو أنكر ذلك عليهم منكر لسخروا منه وحينئذ تعلم هل تفيد أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم أو لا تفيده فأما مع إعراضك عنها وعن طلبها فهي لا تفيدك علما ولو قلت لا تفيدك أيضا ظنا لكنت مخبرا بخصتك ونصيبك منها انت أقول وهذه حقيقة يلمسها كل مشتغل بعلم الحديث متتبعا لطرقه وألفاظه مطلعا على موقف الفقهاء من بعض رواياته وأضرب على ذلك مثلين اثنين أحدهما قديم والآخر حديث أما الأول فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهو مع كونه حديثا صحيحا مخرجا في الصحيحين فقد رد الحنفية بدعوى أنه مخالف لظاهر القرآن ألا وهو قوله تعالى فقروا ما تيسر منه فتأولوه لكونه حديث آحاد بزعمهم مع أن أمير المؤمنين في الحديث وهو الإمام البخاري صرح في مطلع كتابه جزء القراءة بأنه حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر حديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان وهو مروي في الصحيحين أيضا فقد سئلت عنه منذ سنين مشيئة الأزهر فأجاب عدم في مجلة الرسالة بأنه هو حديث آحاد وأن مدار طرقه على واحد ابن منبه وكعب الأحبار والحقيقة التي يشهد بها أهل الاختصاص والمعرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حديث متواتر وقد كنت تتبعت أنا شخصيا طرقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته قد رواه عنه عليه الصلاة والسلام نحو 40 صحابيا أسانيد 20 منهم على الأقل صحيحة وبعضهم له عنه أكثر من طريق واحد صحيح في الصحيحين والسنن والمسانيد والمعاني وغيرها من كتب السنة ومن الغريب أن كل هذه الطرق ليس فيها ذكر مطلقا لوهب أو كعب وقد كنت كتبت خلاصة للتتبع المثال إليه في صفحتين أرسلتهما إلى رسالة يومئذ راضيا أن تنشرهما قمة العلم ولكن لم يكتب لهما النشر لأمر ما فهذان مثالان من مئات الأمثلة تبين لنا أن الحديث النبوي لم يلد من أهل العلم العناية الواجبة عليهم على اعتبار أنه الأصل الثاني للشريعة الإسلامية الذي بدونه لا يمكن أبدا أن يفهم الأصل الأول فهما صحيحا كما أراده الله تبارك وتعالى فوقعوا بسبب ذلك في هذا الجهل الصارح بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الانحراف فالشوف عن التطبيق بها وهي قطعا مما جاء به عليه الصلاة والسلام والله تبارك وتعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه الآية فأخذوا بعضه وتركوا بعضه فما جزاء من يفعل ذلك إلى آخره والخلاصة أنه يجب على المسلم أن يؤمن بكل حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان في العقائد أو الأحكام وسواء كان متواترا أم أحادا وسواء كان الأحاد عنده يفيد الخطا واليقين أو الظن الغالب على ما سبق بيانه فالواجب في كل ذلك الإيمان به والتسليم له وبذلك يكون قد حقق في نفسه الاستجابة المأمور بها في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وغيرها من الآيات التي سبق ذكرها في مطلع هذه الكلمة التي أرجو الله تعالى أن يفعل بها ويجعلها خالصة لوجهه ناصرة لكتابه خادمة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تسليما. الفصل الثاني تقديم القياس وغيرها عن الحديث. أيها السادة، إن رد الحديث الصحيح بالقياس أو غيره من القواعد التي سبق ذكرها مثل رده بعمل أهل المدينة بخلافه له مخالفة صريحة لتلك الآيات والأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع وما لا شك فيه عند أهل العلم أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد ليس والحمد لله مما اتفق عليه أهل العلم كله بل فإن جماهير العلماء يخالفون تلك القواعد ويقدمون عليها الحديث الصحيح اتباعا الكتاب والسنة. كيف لا وهو الواجب أن العمل بالحديث ولو مع ظن الاتفاق على خلافه أو عدم العلم بمن عمل به. قال الإمام الشافعي في الرسالة: يجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمض عمل من الأئمة بالخبر. وقال العلامة ابن القيم في آلان وقيل: لم يكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدم على الحديث الصحيح عمل ولا رأي ولا قياس ولا قول صاحب ولا عدم علم بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يبدأ تقديمه على الحديث الثالث. وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما يعلم فيه بخلاف لا يقاس إجماعا. ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدم عليها توهم إجماع مضمون وعدم العلم المخالف. ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص. وقال ابن القيم أيضا: وقد كان السلف الكذب يستد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويعجرون بعد ذلك وينكرون على من يضرب له الأمثال، ولا يسوغون غير انقياد له صلى الله عليه وسلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة، ولا يكثر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم. وأمثاله مما تقدم: فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، يقول: من قال هذا؟ دفعا في صدر الحديث، ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به. فلو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل، وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل. وأقرح من ذلك عذره في جهله، إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة. وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين، إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع، وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة، والله المستعان. قلت: وإذا كان هذا حال من يخالف السنة وهو يظن أن العلماء اتفقوا على خلافها، فكيف يكون حال من يخالفها إذا كان يعلم أن كثيرا من العلماء قد قالوا بها وأن من خالفها لا حجة له إلا من مثل تلك القواعد المشار إليها أو التقليد على ما سيأتي في الفصل الثاني. ومن شاء الخطأ في تقديمهم إياها على السنة في نظره، إنما هو نظرتهم إلى السنة أنها في مرتبة دون المرتبة التي أنزلها الله تبارك وتعالى فيها من جهة، وفي شكهم في ثبوتها من جهة أخرى. وإلا كيف جاز لهم تقديم القياس عليها، علما بأن القياس قائم على الرأي والاجتهاد، وهو معرض للخطأ كما هو معلوم، ولذلك لا يصار إليه إلا عند الضرورة كما تقدم في كلمة الشافعي. لا يحل القياس والخبر موجود. وكيف جاز لهم تقديم عمل أهل بعض البلاد عليها، وهم يعلمون أنهم مأمورون بالتحاكم إليها عند التنازع كما ترى. وما أحسن قول الإمام الشبكي في خبر المتمذهب بمذهب يجد حديثا لم يأخذ به مذهبه ولا علم قائلا به من غير مذهبه، قال: فالأولى عندي اتباع الحديث، ويفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع ذلك منه، أي يتعود التأخر عن العمل به. لا والله، وكل أحد مكلف بحسب فهمه. قلت: وهذا يؤيد ما ذكرنا من أن الشك في ثبوت السنة هو مما رماهم في ذات الخطأ، وإلا فلو كانوا على علم بها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها لم يتطوروا بتلك القواعد، فضلا عن أن يطبقوها وأن يخالفوا بها مئات الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا مستند لهم في ذلك إلا الرأي والقياس أو اتباع عمل طائفة من الناس كما ذكرنا، وإنما العمل الصحيح ما وافق السنة، والزيادة على ذلك زيادة في الدين والنقص منه نقص في الدين. قال ابن القيم: فالأول القياس والثاني التخصيص الباطل وكلاهما ليس من الدين. وما لم يخرج مع النصوص فإنه تارة يزيد في النص ما ليس منه ويقول هذا قياس، ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول هذا تخصيص، ومرة يترك النص جملة ويقول ليس العمل عليه، أو يقول هذا خلاف القياس أو هذا خلاف الأصول. قال: ونحن نرى أن كلما اشتد توغل رجل في القياس اشتدت مخالفته للسنن، ولا نرى خلاف السنن والآثار إلا عند أصحاب الرجل القياس. فلله كم من سنة صحيحة قد عطلت به، وكم من أثر درس حكمه بسببه. فالسنن والآثار عند الآرائيين والقياسيين قوية على عروشها، معطلة أحكامها، معزولة عن سلطانها وولايتها، لها الاسم ولغيرها الحكم، لها السكة والخطبة ولغيرها الأمر والنهي. وإلا فلماذا ترك حديث قسم الابتداء وأن للزوجة حق العقد 7 ليال إن كانت بكرا أو 3 إن كانت طيبة ثم يقسم بالسوية، وحديث تغريب الزاني غير المقصد، وحديث الاشتراك في الحج وجواز التحلل بالشرط، وحديث المسح على الجوربين، وحديث معاية بن الحكم السلمي في أن كلام الناس والجاهل لا يبطل القراءة، وحديث إتمام صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد صلى منها ركعة، وحديث إتمام الصوم لمن أكل ناسيا، وحديث الصوم عن الميت، وحديث الحج عن المريض المأيوس من بره، وحديث قضاء الشاهد مع اليمين، وحديث القطع الثالث في ربع النار، وحديث من تزوج امرأة أبيه أمر بضرب عنقه وأخذ ماله، وحديث لا يقتل المؤمن بكافر، وحديث عن الله المحلل والمحلل له، وحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث مطلقة 3 لا سكنى لها ولا نفقة، وحديث المطلقة 3 لا سكنى لها ولا نفقة، وحديث أصدقها ولو خاتم من حديث، وحديث إباحة لحوم الخمر، وحديث كل مسكر حرام، وحديث ليس فيما دون 5 أوسق طبقة، وحديث المزارعة والمساقاة، وحديث زكاة الجنين زكاة أمه، وحديث الرحل مركوب ومحلوب، وحديث النهي عن تحليل الخمر، وحديث لا تحرم المقصط والمقصدات، وحديث أنت ومالك اليدين، وحديث الوضوء من لحوم الإبل، وحديث المتع على الإمامة، وحديث الأمر بإعادة صلاة من صلى خلف الصف وحده، وحديث من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي تحية المسجد، وحديث الصلاة على الغائب، وحديث الجهر بآمين في الصلاة، وحديث جواز رجوع الأب فيما وهب لولده ولا يرجع غيره، وحديث جواز رجوع الأب فيما وهب لولده ولا يرجع غيره، وحديث الخروج للعيد من الغد إذا علم بالعيد بعد الزواج، وحديث نضح بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام، وحديث الصلاة على القبر، وحديث بيع جائز تعييره واشتراط ظهره، وحديث النهي عن جلود السباع، وحديث لا يمنع أحدكم جاره أن يرج خشبه في جداره، وحديث إذا أسلم وتحته مقتان استرأيته ما شاء، وحديث الوتر على الراحلة، وحديث كل الدينار من السباع حرام، وحديث من السنة وضع اليمنى ليسرى في الصلاة، وحديث لا يجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في ركوعه وسجوده، وأحاديث رفع اليدين في الصلاة عند الركوع ورفعه، وأحاديث الاستفتاح في الصلاة، وحديث تحريم والتكبير وتحليل والتسليم، وحديث حمل السبية في الصلاة، وأحاديث العقيقة، وحديث لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك، وحديث أن بلالا يؤذن بليل، وحديث النهي عن صوم يوم الجمعة، وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء، وحديث عتب الفحل، وحديث المحرم إذا مات لم يخمر رأسه ولم يخمر طيبة. قلت: هذه الأحاديث كلها أو جلها إلى أضعافها تركت من أجل القياس أو القواعد التي سبق ذكرها، وبعضها عزاء نحذر للتاركين للسنة من أجل عمل أهل المدينة، وإليكم أمثلة أخرى عن هؤلاء. حديث قراءته صلى الله عليه وسلم بالطول في المغرب وبالمرسلات في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، حديث تأمينه صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، سجوده صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس جالسة وهم جلوس وراءه، فقالوا صلاة من صلى كذلك باطلة. حديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ابتدأ بالناس الصلاة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه فأتم عليه السلام الصلاة بالناس، فقالوا ليس عليه العمل، ومن صلى حتى بطلت صلاته. حديث جمعه بين الظهر والعصر يعني في المدينة في غير خوف ولا سفر، حديث أنه أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ونضحك. حديث أنه عليه السلام كان يقرأ في صلاة العيد بسورة قاف واقتربت الساعة، حديث أنه عليه السلام صلى على شعيرة بيضاء في المسجد، حديث أنه عليه السلام رجم يده يهوديين زنايا فقالوا لا يجوز رجمه، حديث أنه صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم، حديث تقيده صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت، أحاديث التسليمتين في الصلاة إلى غير ذلك من الأحاديث التي خالفوا فيها أوامره صلى الله عليه وسلم التي لو تتبعها المتبع لربما بلغت الألوف كما قال الإمام الحجر رحمه الله تعالى. الفصل الثالث التقليد واتخاذه مذهبا ودينا. لا أكثر على الأخوة الحاضرين أن التقليد في اللغة مأخوذ من القلادة التي يقلد غيره بها ومنه تقليد الهدي، فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلد، واصطلاحا هو العمل بقول الغير من غير حجة، فيخرج العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بالإجماع، ورجوع العامي إلى المفتي، ورجوع القاضي إلى شهادة العدول، فإنها قد قامت الحجة في ذلك. وقد أفادنا هذا النص الأصولي أمرين هامين، الأول أن التقليد ليس بعلم نافع، والآخر أنه وظيفة العامي الجاهل، ولا بد لبيان حقيقة هذين الأمرين من الوقوف عندهما قليلا، والنظر إلى كل منهما على ضوء الكتاب والسنة، مستشهدين على ذلك بأقوال الأئمة، ثم نتبع ذلك بالنظر في أحوال المتبعين لهم بزعمهم، ومدى صحة اتباعهم لأقوالهم. أولاً، أما أن التقليد ليس بعلم، فلأن الله تبارك وتعالى قدمه في غير ما آية في القرآن الكريم، ولذلك تتابعت كلمات الأئمة المتقدمين على النهي عنه، وقد عقد إمام الأندلس ابن عبد البر في كتابه الجليل جامع بيان العلم وفضله بابا خاصا في تحقيق ذلك، فقال ما ملخصه باب فساد التقليد ونفيه أو الفرق بين التقليد والاتباع. قدم الله تبارك وتعالى التقليد في غير ما في غير موضع الكتاب، فقال اتخذوا احبارهم وروزانهم اربابا من دون الله. وروي عن حذيفة وغيره قالوا لم يعبدوه من دون الله ولكنهم احلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم. وقال علي بن حاتم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال لي يا عدي القي هذا الوثن، ألقي هذا الوثن من عنقه، واستعيت إليه ويقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال قلت يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا، قال لا، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلوا الله، ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت بلى. فقال تلك عبادتهم. وقال عز وجل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون، قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، فمنعهم الاقتداء بآبائهم من الاقتداء، فقالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. وقال جل وعز عائبا لأهل الكفر وذاما لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون، قال وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء، وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد، ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها، لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر عليهما وإيمان الآخر، وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد، كما لو قلد رجلا فكفر، وقلد آخر فأنذر، وقلد آخر في مسألة فأخطأ فيها، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة، لأن كل ذلك تقليد يشبه بعض بعضا، وإن اختلفت الآثام فيه. ثم روى ابن مسعود انه كان يقول اغدو علما او متعلما ولا تغدو اماعة فيما بين ذلك. ومن طريق اخرى انه قال كنا ندعو الاماعة في الجاهلية الذي يدعى الى الطعام فيذهب معه بغيره، وهو فيكم اليوم المحكم دينه الرجال يعني المقلد. وعن ابن عباس قال ويل لاتباع عثرات العالم. قيل كيف ذلك؟ قال يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك ثم تمضي الأتباع. ثم قال عبد البر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤوسا جهالا يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وهذا كله نفس للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهدي لرشده. ولا خلاف بين أئمة الأنصار في فساد التقليد فأرنا ذلك عن الكثار، ونقده ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الإعلام وقال لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام. ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم. وكذلك قال العلامة السيوطي أن المقلد لا يسمى عالما كما نقله أبو الحسن السندي الحنفي في أول حاشيته على ابن ماجه، وجزم به الشوكاني في إرشاد الفحول فقال إن التقليد جهل وليس بعلم. وهذا يتفق مع ما جاء في كتب الحنفية أنه لا يجوز تولية الجاهل على القضاء، ففسر العلامة ابن الزمام الجاهل هنا بالمقلد. ومن هنا جاءت أقوال أئمة المشايخين الأئمة المجتهدين تتابعوا على النهي الأكيد عن التقليد لهم أو لغيرهم. فقال أبو حنيفة لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وفي رواية حرام على من لم يعلم دليله أن يفتي بالكلام، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وقال مالك إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة وعرفه لله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها بقول أحد. وقال كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. وقال كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح حديث النبي أولى فلا تقلدوني. وقال الإمام أحمد لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. واشتهر عنهم أنهم قالوا إذا صح الحديث فهو مالي إلى غير ذلك من الأقوال المأثورة عنهم. وقد ذكرت نقمة منها قريبة في مقدمة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرناه كفاية. وإذا كان هذا هو شأن التقليد عند العلماء فمعنى ذلك أنه لا يجوز لأهل العلم المتمكنين من معرفة الحق بالدليل أن يتكلموا في الفقه إلا بما جاء في كتاب السنة، لأن العلم حق العلم إنما هو فيهما لا في آراء الرجال. ولذلك قال الإمام الشافعي في الرسالة فالواجب على العالمين من لا يقولوا إلا من حيث علموا. وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. وقال في مكان آخر ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرب إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. وقال في مكان آخر ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير عالم. ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وقفت من القياس عليها. وإن من أكبر المصائب التي حلت في خاصة المسلمين فضلا عن عامتهم أن أكثرهم اليوم أو قبل اليوم من يقرون على جهل مطبق بما أثبتها النصوص من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة وأقوال الأئمة من ذم التقليد وأنه ليس بعلم وأن العلم إنما هو قول الله وقول رسول الله. ولذلك فإنه لا يكاد يخطر في بال أحدهم أن العلم ما صندوق الكتاب والسنة إنما هو العلم بما جاء فيه من العقائد والأحكام، وأن العلماء الذين مدحوا فيهما إنما هم أهل العلم بما فيهما، ولست العارفين بأقوالهم واجتهاداتهم وآرائهم. ولذلك تتراوح حيرها بينها لا يعرفون الموافق للكتاب والسنة منها من المخالف، وكذلك لا يكاد يدور في خلد أحد مطلقا. إن يقرأ في أحاديث أشواط الساعة مثلا يوقع فيها العلم ويظهر فيها الجهل، أنه يدخل فيه جهل المقلد لأنه لا علم عنده كما تقدم عن الأئمة، وكذلك لا يدري مطلقا إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقدر العلماء أنهم العلماء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. بل قال ما سمعنا الكثيرين منهم يريدون هذا الحديث بمناسبة موت أحد شيوخ التقليد، وكذلك يشيعون فهم بقية الحديث حتى إذا لم يترك عالما اتخذوا الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم وردوا البخاري برأيهم فضلوا وأضلوا، فيظنون أن المراد بهم العوام الذين لا علم عندهم بالفقه التقليدي ولا معرفة لهم بالمذاهب. والحقيقة أنه يدخل في هذا الوصف المقلد الذين قنعوا من العلم بمعرفة اجتهادات الأئمة وتقليدهم فيها على غير بصيرة، كما سبقت الإشارة إلى هذا المعنى في كلام ابن عبد البر الأندلسي. ويؤيده استدلال العلماء بهذا الحديث على جواز خلو الزمان عن مجتهد على تفصيل مذكور في فتح الباب، فقد أشاروا بذلك أن المقصود بالعلماء في أول الحديث إنما هو العلماء المجتهدون، وبالرؤوس في آخر الحديث الجهال المقلدون. والسر في هذا الجهل المطلق الذي أشرنا إليه إنما هو جهلهم أيضا بحقيقة العلم، ومن هو العالم الذي تنصرف إليه الآيات والأحاديث كلما ذكر فيها كقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم الدرجات، وقوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أبنائكم، رواه الترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم يتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل سبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا فهو الحاكم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث كثيرة في فضل العلم والعلماء. وقد عقد الحافظ ابن عبد البر في كتابه السابق جامع العلم بيانا خاصا لبيان هذه الحقيقة، فقال بعد معرفة أصول العلم حقيقته وما الذي يقع عليه اسم الفضل والعلم مطلقا، وتبعه عليه العلامة الفلاني في كتابه إيقاظ همم أولي الأبصار، ثم ذكر تحته بعض الأحاديث والآثار التي تترجم عنه، وختم الفلاني ذلك بقوله قلت فهذه الأحاديث والآثار مصرحة بأن اسم العلم إنما يطلق على ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع. أو أقيس على الأصول عند فقد نص على ذلك عند من يرى ذلك لا على ما نهج به أهل التقليد والعصبية من حرصهم العلم على ما دون في كتب الرأي المذهبية مع مصادمة بعض ذلك للنصوص الأحاديث النبوية. وجملة القول أن التقليد مذموم لأنه جهل وليس بعلم، وإنما العلم الحقيقي العلم بالكتاب والسنة والتفقه بهما. وقد يقول قائل ليس كل أحد يستطيع أن يكون عالما بهذا المعنى، فنقول نعم هو كذلك، ولكن من الذي يناجع في ذلك؟ والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول فاسأل به خبيرا، وقال صلى الله عليه وسلم لمن أفتوا بجهل ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العين سؤال. على أن البحث لم يكن في تحديد من يستطيع ذلك ومن لا يستطيع، بل سياق كلامنا يدل على أنه منصب على الخاصة الذين يظن أنهم من أهل العلم وفي إمكانهم معرفة المسائل أو بعض الأقل بالدليل، وهم في الحقيقة علماء بأقوال المذاهب جهلاء بالكتاب والسنة. فالسؤال ويوارد أصلا ذاتياً وغلط. فذكرت في مطري هذا الفصل أن النص الأسلوبي المذكور أفادنا أمرين هامين: الأول أن التقليد ليس بعلم نافع، وقد بينت ذلك بما فيه مقنعا إن شاء الله، والأمر الآخر أنه وظيفة العامي الجاهل، فخرج به العالم المتمكن من معرفة الأدلة، وأنه هو الذي ليست وظيفته التقليد وإنما الاجتهاد أو الاطلاع على الأقل. وهذا مما يوضحه شرح الأمر الآخر. ولذلك فإني أقول: قال ابن عبد البر عاقب ما سبق نقله عنه ملخصا، وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بجنب أسفلها. وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة، والله أعلم. ولم تختلف العلماء وأن العامة عليها تقليد علمائها، وأن المرادون بقول الله عز وجل: فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون. وأجمعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بمعرفته بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر بما بمعنى ما يدريه. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.